باب صوم يوم عرفة. باب صوم يوم عرفة هذا تقدم معنا في الحج ولا لا؟ اللي مع نسخة كاملة هي راجعة. أذكر تقدم معنا باب صوم يوم عرفة. أحد مع نسخة كاملة كتاب الحج موجود ها؟ يعني هذا من طرائق البخاري أنه يكرر أيضا الترجمة، أنه يكرر أيضا الترجمة. مكررات البخاري ثلاثة أنواع: النوع الأول التراجم، والنوع الثاني المتون، والنوع الثالث الأسانيد مع المتون. المقصود بالنوع الثالث أنه يعيد الحديث نفسه بالإسناد، فوقع هذا في نحو 20 موضعا، في نحو 20 موضعا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن البخاري أخرجه أظن في 5 مواضع، وأعاده في موضعين عن شيخه محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن بشار، ثم ساق الحديث من طريق خبيب بن عبد الرحمن بن عاصم عن أبي هريرة بلفظ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جمعها القسطلاني ذكر تلك الأحاديث التي بأسانيدها ومتونها عادها البخاري، يعني من أول الإسناد إلى آخره نفس الإسناد تكرر، هذا في 20 موضع تقريبا. تراجم المكررة في البخاري من المباحث التي لم يصنف فيها أحد ولم يعتنوا بها، اعتنوا بتكرار الأحاديث، أما تكرار التراجم فلا أعرف أحدا اعتنى به حتى من الشراح. هذه الترجمة هذان خصمان اختصموا في ربهم تقدمت في أي كتاب؟ آخر في البخاري سنة في المغازي، المغازي في غزوة بدر. ومكررات البخاري في التراجم حرية بالإفراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.